من ربكم عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا من عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها

كان ذلك في الكتاب مسطورا وما إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم نَ

تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء مأواهم جهنم كلما ذلك جزاء وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا